الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل في شرح المتممة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما إن وأخواتها فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. طيب، ما هي إن وأخواتها؟ الفرق طبعا بين إن وأخواتها وبين ما سبق كان وأفعال المقاربة، الفرق في أن هذه حروف وتلك أفعال، والثاني أن العمل مختلف. هذه ترفع، هناك ترفع ثم تنصب، وهنا تنصب ثم ترفع. طيب كمل يا شيخ. وهي ستة أحرف: إن وأن، وهما لتوكيد النسبة ونفي هذا الشك الأول عنها. إن وأن، أيه تفضل. وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها، نحو قوله تعالى: إن الله غفور رحيم. طيب، إذن إن وأن كلاهما بمعنى واحد لتوكيد النسبة. نسبة إيش؟ نسبة المبتدأ والخبر للخبر، ونفي الشك عنها، عن النسبة يعني. طيب طيب، ما في فرق بينها؟ ولا في فرق؟ الفرق يا إخواني، ركزوا على الكلام الذي سأقوله، أن مع اسمها وخبرها تأتي في تأويل مفرد، ولا بد يتقدمها، لا بد أن يتقدمها عامل، بخلاف إن. يعني إن ستأتي في أول الكلام، أما أن فتكون هي في تأويل، هي والاسم واسمها وخبرها في تأويل مفرد. لأنه لا تنسوا أنه مر معنا، أنه مر معنا أو بعضه مر معنا أنه أن هذه من الحروف المصدرية اللي تسبق، وأن كذلك، واضح. لكن أن هنا ليست عندنا، الآن عندنا أن. طيب، قال، سيأتي هذا أوضح بعد ذلك. قال نحن إيش؟ نحو قوله تعالى: إن الله غفور رحيم. طيب، إن الله اسمها غفور، خبرها رحيم نعت، تمام. وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق، بأن الله اسمها هو، فين الخبر؟ الحق، وهو هو ضمير فصل. ضمير الفصل ما فائدته؟ ضمير الفصل يؤتى به بين المبتدأ والخبر ليدل أن ما بعد ما بعده خبر، حتى يؤكد أن اللي بعده خبر. فهمتوا عليه؟ كمل. أيوه. وكأن، لكن زي هنا الآن يمكن أنه يتأول بمصدر ولا لا؟ أن ذلك بأن الله هو الحق، يعني ذلك بإيش؟ بأحقية الله، يعني وجوده وثبوته وكذا. طيب كمل. وكأن هذه القاعدة اللي أنا قلتها راح يكون لها تأثير بعدين في درس خاص بهمزة إن وأن، متى تفتح ومتى تكسر. سنعرف أنه متى كانت الجملة قابلة للتأويل معنى نفتح همزة إن، وإذا كانت غير قابلة للتأويل معنى نكسر. وإن كان قابلة وغير قابلة، يعني أقدر أقدرها أولها وأقدر ما أولها، فيصير يجوز فتحها وكسرها. هذا درس خاص سيأتي. كمل يا شيخ. وكأن للتشبيه المؤكد، هذا الثالث، كأن للتشبيه المؤكد. ليش قال التشبيه المؤكد؟ لما قال للتشبيه؟ شوفوا، كأن هي مكونة من كاف التشبيه وأن المؤكدة. إذا جمعنا كاف التشبيه وجمعنا أن المؤكدة صار تشبيها مؤكدا، واضح هذا الكلام؟ تفضل. مثل نحو كأن زيدا أسد. طيب، كيف إعرابها؟ كأن حرف تشبيه ناصب، حرف حرف إيش؟ حرف أيوة. زيدا اسم كأن، أسد خبر كأن مرفوع. طبعا يعني هذه حروف ناسخة، نقول هذا حرف تشبيه أو حرف توكيد أو حرف كذا، ينصب الاسم ويرفع الخبر. زيدا اسمها وأسد خبرها. كمل. ولكن وهذا الحرف الرابع للاستدراك، مثل زيد شجاع، هذا مبتدا وخبر، لكنه بخيل استدراك، حتى لا تظن، يعني رفع ما تظن تظن ثبوته أو إثبات ما تظن رفعه. طيب لكنه بخيل، فين لكنه بخيل؟ فين اسمها؟ الهاء ضمير، الضمير الهاء، وبخيل خبرها. طيب الخامس، وليت للتمني نحو ليت الشباب عائد. طيب ليت للتمني، إيش يعني للتمني؟ يعني طلب ما لا مطمع في حصوله، إما لعسره أو لتعذره، إما أنه متعذر أو أنه عسير. ليت الشباب عائد، ليت الشباب اسمها وعائد خبرها. طيب ولعل للترجي نحو لعل زيدا قادم. لا، هذه لعل صارت في الشيء الممكن حصوله، للمترقب حصوله، فهمت؟ تأتي في الممكن. أيوه. لعل قال إيش؟ لعل زيدا قادم. لا، هو قال لعل للترجي. وش هو الترجي؟ ترقب المحبوب، ترقب الشيء المحبوب الممكن الحصول، مثل لعل زيدا قائم. وللتوقع، وهذا ترقب حصول المكروه، لعل عمرا هالك. طيب واضح الآن الإعراب. لعل زيدا اسمها وقادم خبرها، وفي لعل عمرا اسمها ولا هالك خبرها، وأما لعل ولعل فهذه أحرف ناسخة، حرف ترجي ولا حرف توقع. كمل يا شيخ. ولا يتقدم خبر. انتهى الآن من بيانها وشرحها، الآن شرع في مسألة جديدة وهي ولا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها ولو ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب لا يتقدم الخبر، خبر هذه الحروف على الحروف، إذن هنا فارقت كان ولا لا؟ نعم فارقت كان. كان سيدا عمر. طيب لا يتقدم عليها، قال ولو جرها. طيب الثاني، الحكم ولا يتوسط الثاني بينها وبين اسمها إلا الظرف والجار والمجرور. هذه شابهت، واضح. طيب هذه شابهت كان صح. إلا يتوسط، مثل إيش؟ إن نحو إن لدينا أنكالا. فين الاسم كإن؟ أنكالا. فين خبرها؟ لدينا. لدينا هنا تقدم الخبر على الاسم، والسبب لأنه إيش؟ لأنه ظرف ولا لأنه جار ومجرور؟ ظرف. لأنه ظرف هنا، ولدى ظرف وهو مضاف والياء مضاف إليه. طيب الثاني، إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة، في ذلك هو خبرها متعلق بخبرها، ولعبرة اللام لام الابتداء، اللام هذه تدخل على الابتداء، حرف عبرة اسمها. واضح الكلام؟ لأنه أصل الصياغة إن إيش؟ عبرة في ذلك. عبرة في ذلك. طب هل يصلح نقول إن لعبرة في ذلك؟ لا ما يصلح، ما يصلح أن نأتي بإن ولام الابتداء، لام الابتداء تؤكد وإن تؤكد، ونجمع توكيدين في مكان واحد، لا. فلذلك أخرت، إذا تجيب لا أخرها حتى تفصل بين إن وبين لا. طيب مسألة أخرى، مسألة جديدة، وهي تتعلق بهمزة إن المكسورة. متى نكسر همزة إن وجوبا؟ معانا يا مشايخ؟ طيب نقرأ ولا نلخص قبل ما نقرأ؟ نلخص. شوفوا، هناك ضابط لكسر همزة إن ولفتح همزة إن ولجواز الاثنين. ما هو الضابط؟ إذا لم يسد المصدر مسدها، مسد إن وأخواتها، ومسد معمولها، إذا ما صد المصدر. الآن عندنا المصدر أحيانا، يعني كنت قلت قبل شوية، قلت أنه تكون قابلة للسبك، فإن كانت قابلة لأن تسبك بمصدر هي وما جاء بعدها معمولها اللي هو اسمها وخبرها، أو غير قابلة، فهمت عليها؟ إذا كانت ستسد مسد المصدر يجب فتحها. ليش يجب فتحها؟ عشان يخليها أن هذه اللي المصدرية، وإذا كان لا تقبل يصير يجب كسرها. واضح؟ طيب، وإذا كانت قابلة للأمرين يمكن أقدرها كذا ويمكن أقدرها كذا، إذا يجوز. فإذا كسرتها قدرتها إنها كلام جديد، وإذا فتحتها معنى قدرتها إنها منسبكة. الكلام الأساسي هذا واضح؟ واضح. إذا متى يتعين كسرها؟ إذا كانت غير قابلة للسبك، هي وما دخلت عليه معمولة. طيب، متى يجب الفتح؟ إذا كانت تنسبك حالة واحدة لا تقبل غير السبك. طيب، اقرأ الآن. وتتعين إن المكسورة في الابتداء نحو إن أنزلناه. في الابتداء، في ابتداء الكلام، إن أنزلناه، فين اسم إن؟ اسم إن نحن. لا، نون. لا، نا. إن هذه نونين. إن نا. أنزلناه، أنزلناه هذا فعل وفاعل ومفعول. أيوة، في محل إيش بكم ساكتين؟ خبر إن عليه. خبر إن مرفوع. هذا خبر إن. بعد كمل. وبعد ألا التي يستفتح بها الكلام. هذه الحالة الثانية، نرقم الحالات. أول شيء في الابتداء واحد، اثنين بعد ألا التي يستفتح بها الكلام. وقفوا، ترى بعد ألا الذي يستفتح بها الكلام معناه إنه إن في الابتداء، معناه إنها في الابتداء. صحيح إنه سبقها ألا، لكن ألا الاستفتاحية، إذن ما زالت في الابتداء. ولاحظوا دائما إنه الأكثر اللي راح يجي من أسباب كسر إن أنها في أول الكلام، إما حقيقة أو تقديرا. الآن اقرأ. نحو ألا إن أولياء الله. ها؟ هل حصل على ألا ولا كل ما رحيح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. ألا حرف استفتاح. إن إيش هو؟ حرف حرف توكيد ناصب. ناسخ. أولياء الله، أولياء اسمه وهو مضاف. وهو مضاف. طيب، فين الخبر؟ لا خوف عليهم ولا. لا. لا. فين الخبر؟ لا. ما عندنا مصدر هنا. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا. خبر إن. خبر إن. جبت اسمها أولياء. خبرها فين طيب؟ لا. يحزنون. ما في. ما هي هنا. فين هم؟ لا. لا خوف عليهم. الجملة لا خوف هي لا خوف إيش؟ لا النافية، بس إنما هي عاملة، وخوف اسمها وعليهم خبرها، والجملة هذه كلها هي في محل رفع الخبر. فهمت عليها؟ جملة لا خوف. طيب، كمل بعدها. وبعد حيث هذا الثالث. ولاحظوا بعد حيث، لما نقول بعد حيث معناه أنها في أول الكلام، والسبب إنه حيث تأتي مضافة للجمل، معناه إنه اللي بعد حيث بداية جملة. طيب، قال وبعد حيث نحو جلست. طبعا حيث. حيث بس حيث وما شابهها، يعني سيدخل فيها إذ وإذا، لأنه إذ تضاف للجمل، وإذا تضاف للجمل، وبين وبينما تضاف للجمل. ترى هذا مر معنا في درس نظم القواعد لابن ظهيرة. واضح يا جماعة؟ فمعنى إذا جاءت هذه، إذ زيد جالس، معنى زيد جالس مبتدا، إذ إن زيدا جالس. طيب، حيث إن زيدا جالس. كمل يا شيخ. وبعد حيث إيه؟ نحو جلست فعل فاعل. حيث زيد جالس. حيث إيش شكلها هذه؟ ظرف زمان مبني على الضم، ظرف مكان مبني على الضم. إيه، زيدا اسم إن. طيب، وزيدا اسمها، وجالس خبرها. طيب، جملة إن زيدا جالس كلها في محل جر مضاف إليه، لأنه هذه قلنا حيث تأتي مضافة للجمل. أكمل يا شيخ. وبعد القسم. بعد القسم هذا الرابع. أربعة، لأنه منقول بعد القسم يعني مقصود إنه أن تأتي في جواب القسم، في أول جواب القسم. طيب أول جواب القسم بداية كلام، لاحظت الرابط؟ قال حاميم، الله أعلم به، والكتاب المبين، هذا واو القسم، والكتاب مجرور، مقسم به مجرور، المبين نعت. إن جملة الجواب إنا أنزلناه، هذا جواب القسم. كيف نعرفها؟ فين اسم إنا؟ وأنزلناه، أيوة أيوة. طيب اسمها ومفعول، أيوة صدقت. طيب كمل. وبعد القول نحو قال وبعد القول. طيب لا تنسوا بعد القول كانوا خلي ابتداء، تذكروا أنتوا بعد القول الجملة إيش تجي؟ مفعول به، نعم، محكي القول، محكي مقول القول، محكي تجي مفعول به، معناها جملة جديدة، واضح؟ هيا كمل. نحو قال إني عبد الله، اعربوها. قال فعل ماضي مبني الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب بدأ الكلام، إني هذه إن واسمها، عبد خبرها وهو مضاف والله مضاف إليه. طيب فهمت علي؟ نعم. باقي ما إعراب إني عبد الله، جملة إني عبد الله هذه في محل، أيوه في محل إيش؟ مفعول به، مفعول به، في محل نصب مفعول به. طيب لازم نراجع قبل ما هذا نراجع، ترى بعدين الكتاب هذا لابد إنه نعقد اختبارات عليه، فإذا أخذنا يوم راحة وكذا يصير راحة لي وما هو راحة لكم. كملي السادس. وإذا دخلت اللام في خبرها نحو لام الابتداء، يقصد وإذا دخلت، هذا السادس، إذا دخلت لام الابتداء في خبرها. طب إذا دخلت لام الابتداء على معنى أنه كلام جديد من بداية، هذا اللي قلنا في البداية. تفضل كمل. والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب إيش فين الشاهد الآن؟ شاهد والله يعلم لرسوله. إنك لرسوله، لرسوله. كيف عرفنا إن إنك هنا؟ ليش إنك مؤنك؟ لأنه جاء في خبرها، مو فيها هي لام الابتداء، في خبرها إنك لرسوله في خبرها. سؤال، ليش ما نجعل لام الابتداء في اسمها؟ قبل شوية نبهنا، لا يجمع توكيد، عشان ما نبغى نجمع لام الابتداء مع التوكيد وكلها مؤكدة، فلازم نخليها مع الخبر. شوفوا يعني ما يصير إنه لام الابتداء يجي مع الاسم، مع اسمها، ولا ما يصير مرة؟ يصير ولا ما يصير؟ يصير أم لا يصير؟ يصير، لكن لازم عند هذه يجب تأخير الاسم، فنقول إن في ذلك لعبرة. طيب ليش أخرنا؟ عشان لام الابتداء. تبى تقدم شيء لام الابتداء، قل إن في عبرة، يعني لام الابتداء دائما تكون بعيدة في الأخير، سواء كان اسما أو خبرا. طيب يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فإن قلنا اسمها إنك الأولى، الكاف الضمير، ورسوله خبرها، ويشهد إن المنافقين اسمها كاذبون خبرها. بس هنا إعرابها اختلف، منافقين ليش قلنا منافقين بالياء؟ لأنه جمع مذكر. وكاذبون ليش قلنا بالواو؟ لأنه خبر وجمع مذكر. طيب مسألة، انتقل الآن إلى فتح همزة إن. متى قلنا تفتح همزة إن؟ فيما إذا لم تكن لها يعني سد مصدر، سد المصدر، إن كانت، إن كان المصدر يسد مسدها ومسد معمولها. هيا تفضل، إيش قال هو؟ وتتعين أن المفتوحة إذا حلت محل الفاعل نحو، هذا واحد محل الفاعل، مثل أولم يكفهم أن أنزلنا، أن هذا أن واسمها، وأنزلنا الجملة خبرها، ويمكن تأويلها بيكفهم إنزالنا. صار لما نبحث الآن، لما نعربها كذا، ثم يكفهم، يكفهم مفعل وفاعل مفعول، يكفهم فعل ومفعول، فين فاعلها؟ نقول إنزال. فهمت علي؟ هل يصلح أن أقول يكفيهم إنا أنزلنا؟ لا، لأنه راح يكون عندنا فاعل ما هو موجود، نحتاج الفاعل نجيبه، فهو هذا الفاعل. واضح يا مجاهد؟ ترى أصعب شيء في إنا وأخواته هذا الباب، والحمد لله انتهينا من نصفه ووشكنا على انتهاء منه كله. طيب إيش بعده؟ أو محل نائب الفاعل، هذا الثاني معناه انسبك بنائب فاعل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر. أوحي لو قلنا قل شو اسمه فعل وفاعل، فعل وفاعل، وترى أوحي بداية كلمة بداية جملة، أوحي إلي. طيب إذا أوحي فين نائب الفاعل لأوحي؟ أنه استمع، أنه إن واسمها، واستمع الجملة خبرها، ومؤولة في معنى استماع، وهو نائب الفاعل. واضح هذا؟ فهنا يتعذر علي أقول أن إنه استمع. كمل يا شيخ. أو محل المفعول نحو ولا تخافون أنكم أشركتم، هذا الثالث المفعول، لا تخافون شرككم، لا تخافون إيش؟ أنكم أشركتم يعني إشراككم. أيوة فهمت. أنكم اسمها فين؟ الكاف، الكاف. وأشركتم أشركتم إيش هي؟ فعل وفاعل، الجملة في محل خبر. طيب كمل. محل ابتداء أو محل المبتدأ نحو، هذا الرابع مثل، مثل إيش؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. طيب من آياته جار ومجرور ومضاف وخبر مقدم، فين المبتدأ؟ رؤيتك الأرض من آياته، رؤيتك الأرض خاشعة، وخاشعة إيش راح تكون؟ حال. طيب كمل يا شيخ. أو دخل يا أخواني، واضح هذا الشرح ولا لا؟ أكمل يا رجل. الصورة الخامسة، أو دخل عليها حرف الجر نحو ذلك بأن الله هو الحق. إذا دخل عليها حرف الجر، دخل على مين؟ على أن، على أن، ذلك بأن الله هو الحق. طيب كيف إعرابها؟ ذلك مبتدأ ولا إيش؟ مبتدأ. طيب حرف جر، أيوة، بأن الله إيش؟ النحو التوكيد، حرف التوكيد. أيوة. والله اسمها، والله اسمها صح؟ نعم الحق. باقي خبرها فين؟ الحق. وهو ضمير فصل. ليش يؤتى بضمير فصل؟ عشان يبين اللي بعدها خبر. واضح؟ ذلك بأن الله جارة هي. إيش الكلام؟ إيش ذلك بأن الله شاهد فين؟ إنه كيف؟ إيش المصدر المسبق يعني؟ أيوة. طيب والتقدير إيش؟ تاريخ. أيوة. أيوة مضبوط. حقية الله وحقة الله يعني، أو ثبوت الله. لا لا سبق هنا. ما هو محل، سبقت هذه على أنها اسم مجرور مع حرف الجر تصير مجرور، وهي تجي يا فاعل أو نائب فاعل أو إيش المر معنا، أو نائب فاعل أو مفعول به أو مبتدأ أو اسم مجرور، اسم مجرور بحرف الجر. شيخ أن ما هو حرف، أن حرف لكن الباء داخل على، بأن دخلت على المصدر كله المنسبك بأحقية لأنه إحنا أولناها. طيب بعدها، ويجوز الأمران، هذه المسألة الثالثة. الأمران إيش؟ فتح إن وكسرة. أيوة. متى يجوز؟ القاعدة اللي قلنا الضابط، للمحل الصالح للمفرد وللجملة، يمكن أقدر مفرد ويمكن أبقي جملة، فهذا يجوز فيه الفتح والكسر. طبعا هذا مبني على فهم الكلام، ما تستطيع أن تفتح وتكسر إذا ما فهمت الكلام، بل أكثر من هذا، لا تستطيع أن تعرب كلمة إلا إذا فهمتها. الإعراب ترى فرع عن الفهم، ولذلك إذا أعرب الإنسان آية أو حديث أو شعر ترى فهمه، إعراب دليل فهمه. كمل يا شيخ. الشعر خاصة تظهر اللي ما تفهم يعني. طيب كمل كمل كمل يا رجل. ويجوز الأمران بعد فاء الجزاء نحو من عمل منكم. يجوز الأمران بعد فاء الجزاء واحد، اكتبوا واحد، من عمل منكم سوءا بجهالة. طيب إلى قوله فأنه غفور رحيم. طيب هذه فأنه في غير القرآن، هل يجوز أقول فأنه فإنه؟ الجواب سهل، تقول إيوة. ليش؟ لأنه المصنف قال ويجوز الأمران. ها؟ هو السؤال يعني إيش تعليله، إيش تفسيره، كيف يفسر هذا؟ قل فأنه غفور رحيم، فإنه إذا كانت الجملة هذه تقبل أن تكون صالحة لأن تكون مفردا، هو هذا المصدر، لما نقول مصدر مسمى يعني مفرد، صالحة أن تكون مفرد وصالحة لأن لا تكون مفرد، إذا كان نعم معناه أنه يجوز كسر. فعلى القول بأن فأنه غفور رحيم، فأنه معناه مصدر تنسبك إيش يصير، فالغفران والرحمة حاصلة على، يصير المصدر المسبق تقديره الغفران، يصير الغفران فالغفران فحاصل مثلا. معايا يا مشايخ؟ طيب معناه أنه قدرناها هنا فالغفران مبتدأ، فالمصدر المنسبك في في في محل رفع مبتدأ أو مبتدأ مرفوع مبتدأ، فالغفران وحاصل ما في حاصل، خبره محذوف. طيب والمبتدأ، المبتدأ موجود، فينه؟ هو المصدر المنسبك. فهمت اللي يقول؟ طيب على تقدير إن، فإنه غفور رحيم، معنى ما قدرنا شيء خلاص، ولا سبكنا ولا شيء، خليناها إنه، إن حرف ناسخ الها اسمها غفور خبرها، واضح كلامي؟ نحتاج أمثلة كثيرة عشان نتدرب عليها ونسترسخ. طيب الحالة الثانية بعد إذا الفجائية، وبعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا أن زيدا قائم. هذا هو، لو قلت فإذا زيد قائم ما عندي مشكلة، لو قلت فإذا أن زيد قائم أو إن زيد قائم أو يجوز الأمران، يجوز الأمران كيف؟ فإذا أبغى، إذا بقدر بقدر أقدرها في مصدر، أسبكها بمصدر، فإذا قيام زيد برضو حاصل، فسبكتها في مصدر والمصدر هذا مبتدأ والخبر محذوف، فقيامه حاصل. فهمت عليه؟ وإذا ما أبغى أقدرها أتركها وأقول فإذا أن زيدا، إذا إن زيدا حاصل قائم، إن زيدا قائم، خلاص ما في تقدير جملة. فهمت الكلام؟ الحالة الثالثة والأخيرة وهي وإذا وقعت في موضع التعليل نحن، لا الثالثة. ليش السابعة؟ دخلنا مسألة هذا جواز، لا في الجواز هذا جواز، كل واحد له ترقيم. طيب الثالثة التعليل، إذا وضعت جاءت وقعت في موقع التعليل، إيش يعني في موقع التعليل؟ إيوه، إذا كان الموقع الجملة جاءت معللة لشيء مضى، فهنا يجوز هذا ويجوز هذا. كيف يعني معللة؟ تفضل. نحو ندعوه إنه هو البر الرحيم. ندعوه، إيش قبلها؟ إن كنا ندعوه من قبل، إن كنا ندعوه إنه هو البر الرحيم. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. طيب وقف، إن كنا قبل ندعوه، كلام انتهى، إنه هو البر الرحيم، صار هذا تعليل. ليش كنت تدعونه؟ لأنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. طيب هذه الآن أقدر إذا كانت في موضع التعليل صار المعنى تعليل ولا لا؟ فإذا كان التعليل فأنا أستطيع أن أقدر أحد أمرين، إما أني أكسر، هو تعليل تعليل ما في كلام، إما أني أعتبره تعليل مستأنف، إنا كنا من قبل ندعوه، انتهى الكلام، بدأ التعليل المستأنف إنه هو البر الرحيم. واضح؟ أو إني أفتحها على تقدير لأنه، على تقدير لأنه هو البر الرحيم، على تقدير لا لا لا لا لي أقدر لام إضافة لام لي أنه لأن لا ما أسبك لأنه لو إنه لو تسبكها يصير لبره. طيب نفسها التلبية لبيك إن لبيك لا شريك إن الحمد والنعمة، لأن قبل تقول لبيك لا لبيك لا شريك لك صح؟ طيب ليش قلت لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ليش قلت كذا؟ ها صارت جملة إن الحمد والنعمة تعليل، فيها تعليل. فإما أن أقدر أنه بداية جملة تعليل فأكسر كلام مستأنف فأكسر، أو أفتح على تقدير لام التعليل لأن الحمد والنعمة لك. طيب أكمل يا شيخ، مسألة جديدة دخلنا فيها الآن، تفضل. وتدخل لام الابتداء بعد إن المقصورة مقصورة فقط على أربعة أشياء. طيب وقف شوي، لام الابتداء هذه اللام المزحلقة يسمونها، تأتي للتأكيد، وأصل الجملة لي إن زيدا قائم، بعدين قلنا أصلها لي إن زيدا قائم، ثم قلنا أخرناها صارت إن زيدا لقائم، زحلقناها تزحلقت وبعدناها عن إيش؟ عن إن. قال هي تدخل هذه اللام على أربعة أشياء. ما هي الأربع الأشياء؟ هذه تعرفوها ولا لا؟ مسألة سبق أن تكلمنا عنها سهلة. الأول على خبرها بشرط كونه مؤخرا مثبتا نحو طيب إن خبرها ضع واحد، والشروط مؤخرا مثبتا، هذا واضح ولا لا؟ إذا دخلت على الخبر، ركزوا معي، دخلت على الخبر، هل نقدم الخبر ونخلي لام التعليل جنب إن؟ لا نبعدها. نحو إن ربك لسريع العقاب، وكذلك إنه لغفور رحيم، واضح الشاهد. إن ربك اسمها لسريع خبرها، واقترنت بلام التعليل، وهذا لام تعليل لا إعراب له. إنه الهاء اسمها الضمير، لغفور خبرها، فهنا اتصلت بالخبر. هذا واحد. اثنين، وعلى اسمها، قبل ما نقرأ أبغاكم أنتم تجاوبوا، إذا على اسمها إيش يصير من الشرط؟ يتأخر. لازم نأخر اسمها. قال وعلى اسمها بشرط أن يتأخر عن الخبر، ما عندنا غير هذا الشرط. نحو إن في ذلك لعبرة، هي أصلا إن لعبرة في ذلك، بس ما يصير نجمع بين إن واللام فأخرناها. واضح هذا؟ هذه سهلة ولا لا؟ خلاص الباقي سهل ترى. ثلاثة، وعلى ضمير الفصل اللي يسموه ضمير العماد. طيب وش هو ضمير العماد؟ نحو إن هذا لهو القصص الحق. طيب إيش هو ضمير العماد؟ هو يقع، هو يقع بين المبتدأ والخبر، أو ما أصلهما المبتدأ والخبر، ليفيد أن ما بعده، ما بعد الضمير خبر وليس بصفة. ناس ممكن تشوف تقول هذا صفة ولا خبر. طيب لو قلت إن هذا القصص، ها يمكن يكون صفة، يمكن يكون خبر قابل، فلما جبت هو خلاص انتفى احتمال الصفة. طيب قال إن هذا لهو القصص، القصص لهو هذا ضمير العماد، ضمير فصل ما له إعراب، والقصص الحق، فين اسم إن هذا، فين خبرها القصص والحق نعت، واضح هذا. طيب صار الآن لاحظوا، صار أدخلنا لام الابتداء على ثلاثة أشياء، أدخلناه على الخبر بس أبعدناه، أدخلناه على الاسم بس أخرناه، أدخلناه على ضمير الفصل، يأتي قبل الخبر، لازم يجي قبل الخبر. طيب سؤال، طيب ليش ما نقول في ضمير الفصل أخرناه؟ لأنه هو مؤخر، هو مؤخر خلقه، هو يجي قبل الخبر. طب ما ينفع أن نقدم الخبر؟ كيف يصير ضمير فصل؟ طيب زاك الله خير. طيب باقي آخر حالة وهي معمول الخبر. ليش؟ معمول الخبر. معمول الخبر تفضل. الرابع معمول الخبر، إنه يلتحق بمعمول الخبر بشرط أن يتقدمه، بشرط تقدمه على الخبر، بشرط تقدمه على الخبر. من هو اللي يتقدم على الخبر؟ معمول الخبر. إذا تقدم نلحق به، يمكن أن نلحقه. مثل إيش؟ إن زيدا لعمرا ضارب. أصلها إن زيدا ضارب عمرا، المعمول عمرا لأنه مفعول لضارب، لضارب هو عمرا. إن زيدا اسمها، ضارب خبرها، وهو ورفع فاعل تقديره هو ضمير، وعمرا مفعول به لضارب. تقدم المعمول وأضفنا له اللام. طيب انتهى الكلام، خلاص انتهت الحالات الأربع. إيش هي الحالات الأربع؟ على الاسم شرط يتأخر، على الخبر شرط يتأخر، على الضمير الفصل، وعلى معمول الخبر بشرط أن يتقدم على الخبر. طيب الآن سنشرع في موضوع جديد. ما هو؟ ما شوفوا عندنا ما الزائدة الكافة، يقولون ما الزائدة الكافة. ما الزائدة الكافة؟ ما سموها كافة إلا أنها لأنها تكف عن العمل، تكف ما دخلت عليه على العمل. فإذا اتصلت ما الزائدة واكتبوا عندها الكافة بالأحرف الناسخة هذه أبطلت عملها. يعني إيش أبطلت عملها؟ ما عاد ترفع، ما عاد تنصب مبتدأ ولا ترفع خبر. طيب إيش يصير؟ يصير اللي بعدها كلام عادي، مبتدأ وخبر طبيعي. اقرأ الآن. وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها، نحو إنما الله إله واحد. إنما، إن هذا الحرف الناسخ، ما هذه الكافة المبطلة للعمل، الله مبتدأ، إله خبر، واحد واضح هذا. لكن لو قال، لو شدنا ما الكافة إيش راح تكون الصياغة؟ إن الله إله واحد. طيب أكمل. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب في خطأ عندكم؟ أنا عندي خطأ في النسخة ترى. خلاص امشي. هات الشاهد. إنما إلهكم. قل إنما يوحى إلي، مظبوط. أنما إيش؟ إلهكم إله واحد. طيب فين الشاهد؟ فين شاهد إنها أبطلت عملها؟ قال إلهكم، والأصل إله. إن إلهكم إله واحد، واحد نعت، واضح هذا؟ الأولى يا شيخ ما تدخل، إنما يوحى. أيوة ما تدخل صح. إيش هو؟ إنما هذه ما دخلت على المبتدأ والخبر. طيب أكمل. وكأنما زيد قائم. وإيش أصلها؟ كأن زيدا قائم، واضح هذا؟ وفي إعرابها نقول كأن حرف تشبيه إلى آخره، وما زائد الكافة كفت، وهذه كأن نقول مكفوفة ما تعمل، وزيد مبتدأ وقائم الخبر. زي إلهكم إله واحد، إلهكم مبتدأ وإله خبر. طيب أكملك إيش باقي؟ ولكنما زيد قائم نفس الشيء، ولعلما زيد قائم. ولكنما إيش إعرابها؟ لكن زيد حرف، طبعا لكن حرف استدراك، والما كافة، وزيد مبتدا وقائم الخبر، وأصلها لكن زيدا قائم. كمل. ولعلما زيد قائم، زيد قائم مبتدا وخبر، ولو شلنا الماء لقلنا زيدا قائم. ثم قال استثنى الآن، انتبهوا. إلا ليت، فيجوز فيها الإعمال والإهمال. يا سلام. نحو ليت ما زيد قائم بنصب زيد مرفوع، أو ليت ما زيد قائم، كل يجوز. لكن إذا قلنا ليت ما زيدا فنقول ما زايد ليست كافة. طيب كمل. وتخفف إن المقصورة فيكثر إهمالها، نحو إن كل نفس لما عليها حافظ. لا دخلت في موضوع جديد، لكن مهم أنه فهمنا هذا ويجوز رفعه. نعم. صح. طيب الآن بقيت أظنها آخر مسألة، اللي هي مسألة تخفيف إن، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. تخفيف إن وتخفيف أن، تخفيف إن راح تصبح إيش؟ إن، وأن أن، واضح؟ الآن اقرأ تخفيف إن، تفضل. وتخفيف إن المكسورة وتخفف إن المكسورة فيكثر إهمالها. نحو إن كل نفس لما عليها حافظ. طيب اعربها، إن كل، الآن إن هذه مخففة فيكثر إهمالها، يعني جزء إهمالها وجزء إهمالها. إن قلت إن كلا صارت اسم إن عاملة، إن كل صارت مبتدأ وهي غير عاملة، إن كل نفس لما عليها حافظ. طيب فين الخبر؟ حافظ عليها مبتدأ متأخر، هذا حافظ، وعليها الخبر، وهذه شبه الجملة أو الجملة هي محل خبر. طيب كمل. ويقل إعمالها نحو وإن كلا لما ليوفينهم. يقل إعماله وإن كلا، ليش قال كلا؟ لأنها اسمها هي اسم إن عاملة. طيب لما ليوفينهم، أيوة، إيش لما ليوفينهم؟ ما هو لما، لا على قراءة لما، أيوة، في قراءة في قراءة من خفف إن ولما، أيوة، في الآية صارت إيش؟ وإن كلا، مش وإن كلا، وإن كلا لما ليوفينهم. أنا وجاب برسم حفص. طيب إيش هي الرسم؟ صحيح جابه. طيب إيش إعرابها؟ يصير هنا أيه كلا إيش؟ اسم إن عاملة لأنها أيه. لما لام الابتدائية وما اسم موصول للذي لا يوفينهم. طيب للذي لا يوفينهم فين الخبر؟ جملة يوفي الموصول الصفة. جملة اللي ما يوفي إنه، لأنه هو ما بمعنى الذي. أيوة. لا هو خبر إن. وإن كلا الذي. اسم الموصول بس. طيب. كمل يا شيخ. وإذا خففت أن المفتوحة بقي. لحظة باقي تشبه. خفست. في قراءة من خفف إن ولما في الآيتين، وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت. وتلزم اللام إذا عيدوا معي. الآن إذا خففت إن المكسورة. يكثر إهمالها. رقموا ألف باء جيم. يكثر إهمالها ألف. يقل إعمالها باء. وتلزم اللام في خبرها جيم. خلوكم معي ركزوا. الأمثلة اللي مرت معنا ما كان في الخبر ها؟ لا شوفوا أول مثال جابوا إن كل نفس لما عليها جاب ال عليها حافظ. وفي الآية الثانية وإن كلا لما لا يوفينا لا نبغى في إهمالي ما يحتاج هذه ما هي أهمل. إذا أهملت إن كل نفس لما عليها حافظ. طيب الثانية لا هذه عاملة يا شيخ. جيبوا مثال انتوا هاتوا أمثلة. يلا انا العامل يا شيخ جيبها عاملة. عاملة ان لا ان ايه جيب مثال زيدا لمجتهد. ان زيدا لمجتهد نعم. ما احتاج اقول ان زيدا اقول ان زيد لمجتهد تلزم اللام. أنا كنت أقول إن أبغى أجيب إن زيدا إيش مجتهد خلاص. طيب خفف إن إن هنا أنت بالخيار إن زيدا مجتهد أو إن إعمال أو إهمال إن زيد لازم تجيب اللام. تقول لي ليش؟ ما هو السبب؟ ما هو السر وراء هذا؟ السر حتى لا تلتبس عندنا إن النافية بإن المخففة. ما راح أعرف إنها مخففة ولا نافية إلا إذا جاءت اللام مع المخففة. فهمتوا الكلام؟ طيب هذا معنى تلزم لا. طيب آخر شيء ما بقي شيء خلينا نخلص. طيب وإذا خففت أن المفتوحة بقي أن مختلف موضوعها. إذا خففنا أن وقلنا أن فهنا بقي إعمالها، أكتبر واحد الأحكام التي تتعلق بها، لكن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن اثنين محذوفا، وأن يكون محذوفا ثلاثة، ويجب أن يكون خبرها جملة أربعة، يعني اسمية وفعلية. فهمت علي؟ هذه كلها يجمعها علم أن سيكون منكم مرضى. أن هي أن خففت صارت أن، فجاءت هذه الشروط. يكون اسمه، أن يكون الشأن، فيكون إيه؟ أن يكون سيكون أنه أنه إيه؟ سيكونه. فإذا خففت أن فبقي أعمالها، لكن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن. إيش ضمير الشأن؟ ضمير بمعنى الشأن، أنه علم أن سيكون، يعني أنه، والضمير هذا هو ضمير الشأن، الشأن أنه سيكون. وأن يكون محذوفا هذا ضمير الشأن، وأن يكون خبرها جملة اسمية ولا فعلية عشان تفسر لنا ضمير الشأن. قال نحو علم أن سيكون، يعني أنه سيكون. فين اسمها؟ ضمير الشأن المحذوف، هذه شرطين صارت. طيب، وهو عامل الآن، معناه أنه تقديره إيش؟ تقديره منصوب، اسم منصوب، ضمير الشأن اسم منصوب. طيب، بعدين قال سيكون جملة، هذه هي الخبر. طيب، قال ولا منكم سيكون، لا خبر، خبر سيكون مرضى منكم. دخلنا في كان وأخواتها الآن. سيكون منكم مرضى، سيكون مرضى منكم، هذا هو كذا. نعم. طيب، إيش بعدها؟ كأن، وإذا خففت كأن بقي إعمالها، ويجوز حذف اسمها وذكره كقوله. طيب، حذف اسمها كذا وذكره. ما عندي وذكره، مع إنه طيب كأن، إذا خففت صارت كأن، تبقى عاملة، واسمها أول خبر يجوز حذفه. ومثل لذلك قال كأن ظبية تعطو إلى وارق السلمي، يعني كأنها ظبية عاملة. طيب، وإذا قلنا ظبية يصير حذفنا إيش؟ الخبر ولا لا؟ طيب، كأنها، لا يجوز حذف الاسم، يجوز. كأن ظبية حذفنا مين؟ اسمها. وإذا قلنا كأن ظبية حذفنا خبرها، كأن ظبية، أيوة، يصير الخبر مقدر يعني. ها؟ إذا قلت ظبية صار ظبية هي الاسم، يصير خبر هو المقدر. وإذا قلت ظبية صار الاسم هو المحذوف. إيش بعدها؟ وإذا خففت لكن وجب إهمالها. ما تعمل لكن، الراسخون في العلم، لكن تصير لكن، وجب إهمالها. فهمنا الآن القاعدة؟ كم زدنا من الوقت يا شيخ؟ دقائق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.